لك هتطول مره معاه صحيح مصر. لو قلت لك نطي يبقى عليه ازاي؟ وهل هناك نطق يدل على انه زياده على 11 جنيه في اليوم؟ ها؟ كم هي؟ اضرب 11 و15 واضرب 12 و9 و7 مش كده؟ نعم، هنا قد تعدى، كما أمر بمسح رأسه فتعدى وغسله. يصح، لأنه مسح وزيادة. قال وإباحتهما فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه. طالما قلنا بانفكاك الجهة المسح المقصود ولا الحليب لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الوصف وهو مذهب الجمهور الرخص لا تناط بالمعاصي بخلاف الحنفية الذين قالوا رخص سبب فإذا وجد سببها جاز له أن يترخص ولو في محرم وطهارة عينهما المقصود به طبعا الحنابلة عندهم الجلد مذبوح وغير مذبوح لا يطهر بالدماء فلو كان عندهم من جلد غير مذبوح من جلد فهو نجس سواء ذبل او لم يذبح ومر معنا الكلام ده في كتاب العينين صحيح ان كان الجلد لم يذبح هذا بالميت ليس في المزكاه ذكر شرعيه فهو نجس ولا يجوز المسح عليه لان صلى ما اذبح له الطهاره بعد الذبح ايما هذا دبغ فقط لكن لو فرضنا ان الخوف عليه معنى من اسفله يصح عليه المسح ولا لا يصح؟ المقصود يا جماعه بقوله وطهارة عينهما الذات نفسها طاهرة وليست نجسة كده؟ وقلنا قبل كده في نجاسة عينية ونجاسة حكمية هي النجاسة الطارئة فالنجاسة العينية هي التي لا تطهر ولو بماء واحد تخرجيه الكلب والميتة لا يكون ذلك مش كده؟ فالمعنى ان الذات نفسها نجسة ولا تصلح ان تكون كفا لكن لو طرأت النجاسة على الكف الطاهر يضربه في الأرض ويصلي ليس المعنى هنا ان النجاسة طرأت على ايه؟ على الكف قال وطهارة عينهما يعني العين للذات ليست نجسة أما لو كانت نجاسة طارئة على الكف فيمسح عليه ثم يطهره ببرده في الأرض قبل الصلاة وعدم وصينا المشفى وصف البشرة ليس معناه ان هو لابس خف مثلا مشمع او جورا بالاستيك مثلا يبذل البشرة لكن لا يأخذ منه ليه؟ لا لا ينفع عليه بغير خلاف لكن معنى وصف البشرة هنا يعني ما يجيب معناه ان الجور رقيق جدا لدرجة ان هو يصف البشرة من نفسه مسألة مختلفة فيها بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز وإن كان المتجه في المسألة عدم الجواز لكن إن فعل وقال صليت هكذا ما كنت رأيت ليه؟ المسألة ليست فيها مصر ليست فيها مصر وإنما هو تعليل من حال الخوف

وكان الدين والرأي لكان عندي يعني على مذهب أن الغسل من البول الشامل. ليه؟ لأن البول مجمع على نجاسته كده، فكان الأولى أن الخروج يوجب بالغسل. أما المني فالراجح أنه طاهر، فانظر كيف أوجبت الشريعة الغسل من الطاهر ولم توجبه نجس. إذا العقل ده لا لا عمل له مع النص إلا في النص كده. أمرنا بغسله أو بركه. طب وكنت أخرقه من الثوب صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في وادي الخزيمة. نعم في وادي الخزيمة وتقضي على كل الوادي الموجود. حيث عائشة قال كنت أخرقه من الثوب صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. نعم. وغيرها كانت تخرقه ولو كان نجس. لقيل فيه كما قيل لأسماء قدسيه ثم قوسيه ثم انضحيه ثم كده يجي معك كده. وماذا حصل ما يوجد الغسل زي الحيض والنفاس الجنابه على كبرى يعني بطل الوضوء لحديث عمر بن عفان رضي الله عنه قال كان رسول الله يامرنا اذا كنا سفرا ليس سفرا لا إذا كنا سفرا بخصوصها ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يومين إلا من جنابة يعني نخلعهما من جنابة لكن من غائط وبول ونول يعني لا ينزعان من البول والغائط والنول ولا ينزعان من فإذا وقعت له قالت نعم نعم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وغيرنا إلا من جنابة إلا بمعنى لكن إلا بمعنى لكن حديث ذلك قصة طويلة زيد بن حبيش يقول صدق سافر عشان يجيب حديث أتيت صفوان بن عفان المرادي فقال صفوان من جاء بك قلت جئت أنبط العلم يعني أستخرجه فقال صفوان سمعت رسول الله يقول ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضاء بما يصنع قال دل جئت أسألك عن المسح على الخفين قال صفوان نعم كنا في الجيش الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على ظهر ثلاثا إذا سافرنا وليلا إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نخلعهما إلا من جنابة. هذا حديث ورد عليه تعلم سافر عشان يأتي بهذا مش بيصرف الحل تبع علي ولا كفر الله ويقول مسافة طويلة علي ولا ما لا ده تنزل يطلع عيني ده تنزل تشرب المر ها انت فاكر مسألة بسيطة وسهلة ده اللي يبقى محل تبع علي وكفر الله يقول مسافة بعيدة انا اقول له مش يشعر يعني ما عندكش جنة ناس كلها تبنين وانت صح ناس كلها صح وانت نايم ناس كلها مرتاحة وانت تعبانة هو ده ايه انت فاكر ايه بينك وبين الناس جنتين ثلاثة كيلو وتتصل المسافة لا والله وصل صح محاكم الراجل لما خرج